قدري نكحينا عمري من بدري من بدري انا زي السواد قدري متكحينا عمري من بدري من بدري ولو بقدر اسافر ببريد لحظتكم ما ارجع لو بقدر أسافر ببريد لحظتكم ما أرجع لكل ليلة خايفاك بكرة بتوجع وبتوجع أنا كل ليلة خايفاك بكرة بتوجع لو بقدر انا لو بقدر اشيل منك الزمن وقتي بموت.